إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى والفقراء، وأحسنوا إلى الجار القريب والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم، إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه متكبرا على عباده مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل، وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد أعددنا للكافرين عذابا مخزيا. فوائد من الآيات: أولا، ثبوت قوامة الرجال على النساء بسبب تفضيل الله لهم وبسبب ما يجب عليهم من الحقوق، وأبرزها النفقة على الزوجة. ثانيا، للرجل الحق في تأديب امرأته إذا ترفعت عن الطاعة، وسلوك مسلك التدرج في العقوبة بلا ظلم ولا اعتداء. ثالثا، عظم الله تعالى حق الوالدين وقرنه بحقه تعالى كما عظم أمر الإحسان إلى الخلق. رابعا، التحذير من ذميم الأخلاق كالكبر والتفاخر والبخل وكتم العلم وعدم تبيينه للناس. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. والذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، أعددنا لهم هذا العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكن الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبه. وهذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم. وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا أموالهم في سبيل الله مخلصين له؟ بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما، لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلا بعمله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار ذرة تراب أو هباء، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا، وإن تكن زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه، ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك أيها الرسول شاهدا على هؤلاء جميعا من الأمم والرسل؟ يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا، فكانوا سواء هم والأرض، ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى

كيف يكون حالهم إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك؟ فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده. وما أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرف عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فتول أيها الرسول عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا إياهم في الانقياد ومرهبا من الإعراض عنه، وانصحهم فيما بينك وبينهم نصحا بليغا يزجرهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاء أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون، ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مؤمنين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه، ويسلموا تسليما تاما بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. فوائد من الآيات: أولا، الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى. ثانيا، من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. ثالثا، الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. رابعا، الإيمان التام لا يكون إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما ينصحون به لكان خيرا من المخالفة وأشد تثبيتا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما، ولوفقناهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الله وجنته. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الله وجنته. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن

الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل الشيطان وعلى منهجه، فقاتلوا أعوان الشيطان، فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم، لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ألم تر أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان ذلك قبل فرض الجهاد، فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعة وفرض القتال شق ذلك عليهم، فصار بعضهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال، هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. في أي زمان وفي أي مكان كنتم يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، وإن ينل هؤلاء المنافقون ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك. قل أيها الرسول ردا على هؤلاء كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء القوم الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون أي حديث تحدثهم به. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما أصابك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما أصابك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي، وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين. فوائد من الآيات: أولا وجوب القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين وذم الخوف والجبن والاعتراض على أحكام الله. ثانيا الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيها من متاع وشهوات لمن اتقى الله تعالى وعمل بطاعته. ثالثا مهما توقى المرء أسباب الموت سيصيبه حتى لو كان في أشد الحصون. رابعا الخير والشر كله بقدر الله، وقد يبتلي الله عباده ببعض السوء في الدنيا لأسباب منها ذنوبهم ومعاصيهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع

فإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل. إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله. فوائد من الآيات: أولا، تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بأنه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب، ويظهر عظيم ما تضمنه من الأحكام. ثانيا، لا يجوز نشر الأخبار التي تنشأ عنها زعزعة أمن المؤمنين أو دب الرعب بين صفوفهم. تويتر يا أبو سعد. ثالثا، التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأولي الأمر منهم. رابعا، مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس، تحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء. كم الآية؟ أيوة. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا معبود بحق غيره. ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله. كيف الهم يا شيخ عبد الله؟ الهم كيف؟ طيب نمشي؟ نمضي ولا نوقف شوي؟ نرتاح شوي، نتوضا ونصلي الضحى أو الشروق، ماشي؟ عشان نتنشط يعني. لذلك يعني ما أحد يخرج من المسجد، خليكم. استغفر الله تعالى. Thank you. نسمع عندنا واحد شيخ الله يحفظه شيخنا الدكتور محمد حافظ الشريبي إذا خطب يعني يضرب على المنبر. شديدا. هذا مغربي، في واحد مغربي بعد. لا لا، هذا من فلسطين. خطبة طيبة ما شاء الله، يعني بخليك معاه من أول خطبة لآخر، مش زي أول ما أبدأ بتنام. أحكي لك كلمة يقول لا، أنت صدقتني ومشيتها. في مسجد البازين 10 دقائق خطبة؟ أبشر. لا لا، مع الصلاة؟ مع الصلاة كلها بشكل خطأ. مع الصلاة؟ مع الصلاة 10 دقائق. حتى أقل 10 دقائق، أنا مرة حضرتها. ايش بقول هذا؟ كلمتين. ايش بقول؟ ايش صليتوا؟ الشيخ اللي حضر عنده، حضر عنده الشيخ صالح، شو اسمه، عصيمي، جابر. بحضر عنده؟ الشيخ صالح عصيمي. بحضر عند الشيخ هذا؟ هو شيخ يعني بينه وبين علاقة؟ بس مرة صالح. الشيخ الصلاة صلى، معلش عفوا يعني. شيخنا يقول حديث، آية، كلمتين، كلمات، جلس. قال حديث واحد. الله يجزاه خير. اليوم الناس العوام بدهم توضيحات وتبيينات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بقاف، ما في مشكلة، احنا كان يخطب بقاف، وقاف طويلة يعني نسبيا طويلة. الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مشان نفهمها صح، احنا ما بدنا نقع في من يطيل جدا كإخواننا في مصر. بقول لك سكتات الشيوخ في مصر في الخطبة أطول من خطب مشايخ الكويت. سكوت المشايخ في مصر أثناء الخطبة، السكتات هذه لو نجمعها أطول من خطب المشايخ في الكويت. فإحنا لا نريد أن نطيل جدا، ولا نريد أيضا أن نضيع الخطبة. الناس العوام خاصة يحتاجون لتوضيحات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة إيش؟ بسبح والغاشية، وكان يقرأ بالمنافقون والجمعة. طب هذه الصلاة صح؟ يعني طويلة نوعا ما، إذا الخطبة راح تكون أقل قليلا. يعني الصلاة لو صلاها باطمئنان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بده 10 دقائق كمثال، إذا الخطبة 7 دقائق 8 دقائق هذا مناسب. الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ما شأنكم أيها المؤمنون صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم، وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم، أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى الهداية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا ود المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا

إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم: في أي شيء كنتم من دينكم حتى لم تهاجروا؟ فيجيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فيقول لهم الملائكة توبيخا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرج إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟ فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعا ومآبا لهم، لأن عدم هجرة هؤلاء مع مقدرتهم يدل على عدم صدق إسلامهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أكمل الآية بعدها. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء وأصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا، ممن لا حيلة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر، ولا يهتدون إلى وسيلة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2، إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن الكافرين كانوا لكم أيها المؤمنون أعداء بيني العداوة. فوائد من الآيات: أولا فضل الجهاد في سبيل الله وعظم أجر المجاهدين، وأن الله وعدهم منازل عالية في الجنة لا يبلغها غيرهم. ثانيا أصحاب الأعذار يسقط عنهم فرض الجهاد مع ما لهم من أجر إن حسنت نيتهم. ثالثا فضل الهجرة إلى بلاد الإسلام ووجوبها على القادر إن كان يخشى على دينه في بلده. رابعا مشروعية قصر الصلاة في حال السفر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه وما اختار لنفسه ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به بل يخلد المشرك في النار ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد ضل عن الحق ضلالا بعيدا لأنه سوى بين الخالق والمخلوق. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسماة بأسماء الإناث كاللات والعزى لا نفعلها ولا ضر، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا متمردا على ربه عاصيا له لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولذلك طرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك نصيبا معلوما أغويهم عن الحق. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن ولأصدنهم عن صراطك المستقيم ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته، ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمان الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه. فوائد من الآيات: أولا أكثر تناجي الناس لا خير فيه بل ربما كان فيه وزر، وقليل من كلامهم فيما بينهم يتضمن خيرا ومعروفا. ثانيا معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار. ثالثا كل الذنوب تحت مشيئة الله فقد يغفر لصاحبها إلا الشرك لا يغفره الله أبدا. رابعا غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله تعالى، ومن أعظم وسائله تزيين الباطل بالأماني الغرارة والوعود الكاذبة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ولما ذكر الله جزاء أتباع الشيطان ذكر جزاء أتباع الرسل فقال والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا وعدا من الله، ووعده تعالى حق فهو لا يخلف الميعاد ولا أحد أصدق من الله قولا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.

للكافرين نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم لينالوا من الغنيمة، وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نحمكم وندافع عنكم ونمنعكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، فالله يحكم بينكم يوم جميعا يوم القيامة، فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين تسلطا على المؤمنين بل سيجعل العاقبة لهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم، لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين فقط إذا رأوا المؤمنين. مذبذبين بين ذلك لا هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين، ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دالة على استحقاقكم العذاب؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل من النار يوم القيامة ولن تجد لهم نصيرا يدفع عنهم العذاب. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا بواطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه عليما بإيمان خلقه وسيجازي كلا بعمله. فوائد من الآيات: أولا بيان صفات المنافقين ومنها حرصهم على حظ أنفسهم سواء كان مع المؤمنين أو مع الكافرين. ثانيا أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، فلا هم مع المؤمنين حقا ولا مع الكافرين. ثالثا النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. رابعا أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة هو الإيمان والعمل الصالح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله فيكم.